بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين: المبحث العاشر معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء. وهذا المبحث أيضا يأتي بين مباحث الكلام عن الأصل الرابع من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. قال: معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء. إذن هو سيتحدث عن المعجزات الخاصة بالأنبياء، ثم يتحدث بعد ذلك عن الكرامات، ثم يبين بعد ذلك الفرق بين المعجزة وبين الكرامة. وهذا باب مهم جدا في باب الإيمان بالرسل، ولا سيما وأن هناك من خلط في هذه القضية خلطا شديدا، فإن الصوفية والشيعة أكثر من خلط في هذه القضية، أكثر من خلط في هذه القضية وتكلم فيها بما لم يأتي به دليل. فعلى سبيل المثال نجد خلطا عجيبا في مسألة المعجزة والكرامة عند الصوفية، حتى أنهم ربما جعلوا الولي له من المعجزة والكرامة ما يفوق النبي. وكذلك الشيعة، فنجد أنهم أعطوا لأئمتهم ما يفوق المعجزات، فإنهم قالوا في الأئمة الاثني عشر أنهم معصومين وأنهم يعلمون الغيب وغير ذلك من هذا الضلال المبين. ولذلك فهذه قضية في الحقيقة من القضايا المهمة التي تبين الفرق بين النبي وبين الولي، بأن الفرق بين المعجزة وبين الكرامة. قال: التعريف بالمعجزة، قال: المعجزة مأخوذة من العجز وهو عدم القدرة. قال: جاء في القاموس: ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به، ما أعجز به الخصم عند التحدي والهاء للمبالغة. قال: والمعجزة في الاصطلاح أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة. هذا تعريف جامع في الحقيقة وسيأتي تفصيله. يقول: المعجزة في الاصطلاح أمر خارق للعادة. قال: فقولنا خارق للعادة أخرج ما ليس بخارق للعادة. يبقى كل أمر يجري على العادة فلا يدخل فيه المعجزة، مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست بمعجزات. وقولنا يجري على أيدي الأنبياء أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء، فهي ليست بمعجزات إنما هي كرامات. هذه إشارة مبدئية إلى الفرق بين الكرامة وبين المعجزة، إذ أن المعجزة تكون على أولياء الأنبياء، وأما الكرامة فتكون للأولياء. قال: لمتابعتهم للأنبياء. يقول: ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحرة والكهان من الشعبذة، فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق. يعني ما يأتي به السحرة والكهان من أمور خارقة للعادة، من أمور خارقة للعادة، كأن يلقي مثلا الساحر العصا أو الحبل أو نحو ذلك فيراه الناس مثلا ثعبانا، هذا أمر خارق للعادة، لكن هذا لا يدخل في جملة المعجزات. لماذا؟ لأنه جاء من غير موصوف بهذا شرعا. ولذا كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إذا ذكروا كرامات أولياء الصوفية فيقولون فلان يخترق النار، وفلان يأكل الشوك، وفلان يشرب الحميم ونحو ذلك ولا يتضرر. فكان يقول رحمه الله تعالى: والله لو رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا أثبت له الكرامة حتى أعرض عمله على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فليس كل من جاء بخارق أو مخالف للعادة يقال أن هذه معجزة أو أن هذه كرامة، لأنه قد يأتي الكاهن، قد يأتي الساحر بشيء خارق للعادة في نظر الناس كالسحر الذي يؤثر على العيون ونحوه. قال: وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة أخرج ما يدعيه المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة، فإنها لا تسلم من المعارضة. معجزتهم أو استغفر الله يعني خوارقهم لا تسلم من معارضة، أما معجزات الأنبياء فهي سالمة من المعارضة. والمقصود بأن خوارق السحرة أو نحو ذلك لا تسلم من المعارضة أنها كما قال بل يعارضها أمثالهم من السحرة، لأنها من قبيل السحر والشعبذة. ولذلك لما جاء موسى عليه السلام بآية العصا وألقاها فتحولت إلى ثعبان، ماذا قال فرعون؟ قال: ولنأتينكم بسحر مثله، لأن فرعون ظن أن هذا سحر. وهذا فيه دليل على أن السحرة لا تسلم خوارقهم من المعارضة، بدليل أن فرعون قال له: لا ولنأتينكم بسحر مثله، يعني عندنا كمان من يفعل ذلك. أما معجزة النبي فلا يقدر على أن يفعلها أحد غير النبي. المعجزة التي يأتي بها النبي سالمة من المعارضة، لا يقدر على أن يأتي بها أحد. ثم قال أمثلة لبعض معجزات الأنبياء. قال: ومعجزات الأنبياء كثيرة، فمن معجزات صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج لهم من صخرة عينوها له ناقة. معلوم قصة نبي الله صالح في الجملة لما كذبوا وكفروا، وكان يحاول معهم رضي الله عليه الصلاة والسلام إلى أن وصل الأمر إلى أن قالوا له: لو أخرجت لنا ناقة من هذه الصخرة آمنا بك. فقال: لو فعلت آمنتم؟ قالوا: نعم. فدعا ربه فكان ما كان من ذلك، فخرجت الصخرة، خرجت الناقة من الصخرة. سبحان الله العظيم، خرجت ناقة من صخرة يرونها بأعينهم ومعها كذلك فصيلهم، ومع ذلك كفروا. قال: ثم حددوا صفات الناقة، فدعا ربه بذلك، فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوه. يقول الله تعالى في ذلك: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. فكانت هذه معجزة لنبي الله صالح عليه السلام. قال: ومن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار التي أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها بردا وسلاما عليه. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذه معجزة عظيمة جدا، إذ العادة في النار أنها تحرق، وسنة النار أنها تحرق، لكن خلقت العادة لإبراهيم عليه السلام فلم تحرق النار بل كانت عليه بردا وسلام. ومن معجزات موسى عليه السلام العصا التي كانت تتحول إلى حية عظيمة إذا ألقاها إلى الأرض. قال تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. الله تعالى أعطى موسى هذه المعجزة، أن تتحول عصا إذا ألقاها إلى حية. هذه المعجزة بخلاف فعل السحرة، لم يكن معجزة، إنما فعل السحرة كان نوع من السحر، وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أما المعجزة فهي تحول الأمر إلى شيء خارق عن العادة حقيقة حقيقة. وأما ما فعله السحرة إنما كان هذا تخيل للعيون، تخيل للعيون. ومن معجزات موسى أيضا أنه كان يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير شيء. قال تعالى: وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فيها تفسيرين للآية هذه، تفسير أنها معجزة كما هو ظاهر استدلال المصنفين هنا، أنه كان كلما فعلها على سبيل المعجزة، يضع يده في جيبه أو في يعني في صدر شق الجيب، يضع يده ويخرجها فتخرج بيضاء تتلألأ، لها ضياء، لها ضياء، شكلها يضيء. هذه معجزة. تفسير الآخر وهو أن موسى عليه السلام كان في يده أثر حرق في يده، وكان يعرفه الفرعون، وكان أهل يعني بني إسرائيل يعرفون ذلك. فكان من بين المعجزات أنه أمر بأن يضع يده في جيبه ثم يخرجها تخرج بيضاء سليمة، لا أثر للحرق الذي كان مرة أخرى. فهذه أو تلك هذه معجزة أيضا، أمر خارق للعادة. العادة أنه لو كان الحرق، الحرق لا يذهب أثره ويبقى أثره في الجلد، فأزال الله له ذلك في لحظة، هذا خارق للعادة. أو على التفسير الآخر أنه كان كلما وضع يده في جيبه ثم أخرجها خرجت تتلألأ، يخرج منها ضياء أبيض، نوع من المعجزة للتحدي. ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتكون طيورا بإذن الله. كان المسيح عليه السلام يمسك الطين ويقعد يشكله على هيئة الطيور ونحو ذلك، ثم بعد ذلك ينفخ في هذا الطين يتحول إلى طائر يطير في الهواء، يطير في الهواء، ويمسح الأكمه وهو الأعمى والأبرص فيبرآن بإذن الله، وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله. قال تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. وهذا يعني لبيان الأمر بولغ في ذكر الإذن، لأن فتنة النصارى كانت في ذلك، فإنهم لما وجدوا ذلك من المسيح عليه السلام فلما رفع ادعى منهم من ادعى أنه رب يخلق ويحيي ويميت، وهو الذي عليه النصارى إلى يومنا هذا، أنهم يعتقدون في المسيح أنه رب يقدر على الإحياء والإماتة، على تفصيل بين فرقهم فيما يزعمونه بالأقانيم ونحو ذلك. ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، هذا أعظم معجزة، هذه المعجزة الكبرى في معجزات الأنبياء، القرآن العظيم. قال: هو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق. قال تعالى متحديا الخلق جميعا، وإذا كان التحدي للخلق جميعا إذن هذه أكبر معجزة. قال الله تعالى: قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا تحدي للعالم وخصوصا العرب أهل الفصاحة والبلاغة، فتحداه الله سبحانه وتعالى بهذه المعجزة أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة واحدة من هذه السور في القرآن، وهم أهل الفصاحة والبلاغة، فما استطاع. وهذا من أعظم المعجزة، مع أن نوع الكلام من جنس كلامهم، هم يتكلمون العربية والقرآن عرب، هم بلغاء فصحاء والقرآن بليغ وفصيح، لكنهم ما قدروا على أن يأتوا بمثل هذا الكلام، لأنه كلام رب العالمين، أعظم معجزة. وهناك يعني لطيفة في الآية، وهي قول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن. قدم الله تعالى هنا الإنس على خلاف العادة في ذكر الإنس والجن. العادة دائما لما يذكر الإنس والجن من الذي يأتي أولا؟ الجن يأتي أولا، لأن في المواضع الأخرى يراد به الترتيب الخلقي، الجن الأول خلق ثم الإنس، لكن هنا التحدي كان للإنس أكثر، لأن الإنس هم الذين كانوا يكذبون في هذا، وكذلك هم أهل اللغة وأهل الفصاحة فقدموا فيها. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، عندما سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر شقين، فرآه أهل مكة ورآه غيرهم. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه آية عجيبة جدا، هذا يعني الكوكب الكبير جدا، هذا الكوكب ينشق إلى نصفين لمجرد أن المشركين كذبوا وتحدوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا هذه الآية، فسأل ربه فكان، فأراهم القمر قد انشق نصفين. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، وهذه من أعجب المعجزات. بعض الناس بيعتقد أن معجزة الإسراء والمعراج أكبر معجزة، لا، القرآن أكبر معجزة، أكبر معجزة، والإسراء والمعراج أيضا أكبر المعجزات الحسية، أكبر المعجزات الحسية في تاريخ الأنبياء. لماذا؟ لأن فيها من العجائب ما لم يعرف في يعني معجزات نبي سبق. إسراءه صلى الله عليه وسلم ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، عروجه إلى السماوات العلى في ليلة واحدة، رؤيته صلوات الله وسلامه عليه من آيات ربه الكبرى، وغير ذلك مما رآه، فهذه معجزة خطيرة جدا. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال: ومعجزات الرسل كثيرة، خصوصا معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أيده بكثير من الآيات والبراهين التي لم تجتمع لنبي قبله، وما سقته هنا إنما هو للتمثيل فقط. يعني هذا مثال لا للحصر لمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، وإلا يعني لا يخلو في الحقيقة يعني زمن إلا وفي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك كثير جدا في المدينة، كان ذلك كثير جدا في المدينة من باب الإكرام لأصحابه والتثبيت. على سبيل المثال: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، تسبيح الحصى بين يديه، تسبيح الطعام بين يديه، تكليم الحيوانات الجمل وغيره للنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أيضا زيادة بركة الطعام وحصاد جابر وغير ذلك، وكثير جدا من المعجزات التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: التعريف بالكرامة. التعريف بالكرامة، قبل أن نترك الكلام عن المعجزة، الحقيقة نشير إلى مسألة مهمة جدا جدا، وهي أن المعجزة للتحدي، أن المعجزة للتحدي، يعني النبي يأتي بها نوع من التحدي لخصومه، نوع من التحدي لخصومه، بخلاف الكرامة. بخلاف الكرامة، الكرامة شيء لا يعرف به الولي، لأن الكرامة تجري على الولي، شيء لا يعرف به أصلا ولا يدري به حتى يحدث، لكن النبي أو المعجزة يدري بها النبي قبل حدوثها ويتحدى بها ربما خصومه. أما الكرامة فيفجأ بها الولي، والكرامة تكون شيئا فيه نوع من المفاجأة في الغالب للولي، تكون في الغالب مفاجأة للولي، وهي نوع من التأييد، نوع من التأييد أو التثبيت لهذا الولي، والتأييد لدعوة النبي الذي هو على دينه. الولي إذا أعطي الكرامة ده نوع من التأييد والتثبيت للولي، تثبيت له. لكن النبي، النبي تحدي منه لخصومه، لكن الولي تثبيت للولي، وكذلك تأييد لدعوة النبي الذي هو على ملته. قال: الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة، غير مقرون بدعوى النبوة، لكن المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، ولا هو مقدمة له. والكرامة أيضا ليست مقدمة للنبوة أيضا. قال: تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، مهمة جدا هذه، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح. لأجل ذلك الصوفية وغيرهم والشيعة ونحو ذلك مهما أتوا لنا بالخوارق الغير يعني على غير العادة نقول لهم هذا كذب. لماذا؟ لأنهم على ضلال في العقيدة وعلى غير عمل صالح، وعلى غير عمل صالح. ولذلك الراجل اللي يشرب اللي مش عارف النار، واللي يأكل الشوك، واللي يدخل السيخ من الأذن هذه يخرجها من الأذن الأخرى ونحو ذلك، هذا كله نوع من إما التخيل سحر أو الاستعانة به الجن، أو الاستعانة به الجن، ويجري الجن عليهم هذا من باب فتنة الناس، من باب فتنة الناس. لذلك كان أحيانا يتحداه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، طريقة الأحمدية خصوصا، كانوا يزعمون أنهم يدخلون النار ولا يحترقون، ولا يحترقون. فكان شيخ الإسلام رحمه الله فطنا، ومش كان عالم مجرد كتاب فقط، عالم بالكتاب بالعلم الشرعي المكتوب، وكذلك عالم بالأمور الحسية، يعرف في الكيمياء ويعرف في يعني علوم الحساب والفلك وغير ذلك. ففهم أنهم يدهنون أجسادهم ببعض الكيمائيات التي تجعل بينهم وبين النار عازلا في أثناء المرور في النار، فقال لهم: ندهنوا أو ادهنوا أجسامكم بالخل ومروا في النار وأروني هذه الكرامة، اغسلوا جسمكم بالخل ومروا في النار وأروني الكرامة. فرفضوا وأبوا، لأنه لو غسلوا طبعا هذه الأدوية الكيميائية سيزول أثرها. وكان يقول لهم أشياء من هذا القبيل، كالذين كانوا يزعمون أنهم من كثرة الذكر يسقطون، يعني خشية من ذكر الله تعالى، فكان يقول لهم: اصعدوا فوق أسطح البيوت واذكروا الله، اطلعوا فوق الأسطح واذكروا الله، وروني كده هتعملوا ايه، لأن هم كانوا يسقطوا في الأرض، طب اطلعوا بقى في الأسطح. كانوا يرفضون كذلك أن يفعلوا ذلك. قال: فقولنا أمر خارق للعادة أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال، أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال، يعني العادة في الأعمال. مثلا إن إنسان مثلا عايز يعني مثلا في قناة مية، قناة من الماء مثلا أو نهر، يريد أن يمر الجهة الأخرى، العادة أنه إذا أراد أن يمر يفعل ماذا؟ من خلال جسر؟ لا، من خلال جسر يمر عليه مثلا، لكن ليس العادة أنه يمر على يعني ظاهر الماء. فلو أن إنسانا مر على ظاهر الماء هذا شيء على غير العادة. ونحو أقول لك شيء أبسط جدا جدا، يعني مثلا العادة مثلا يعني عفانا الله وإياه، وعشان أنا الموقف ده فاكره شوية، مرة في زلزال حصل من حوالي 20 سنة كده، أول ما بدأ الزلزال في مصر هنا أول ما بدأ يعني، ففي كان الشيخ اللي بيصلي بينا كان صوفي، فكان في العمل بتاعنا يعني، فكان الرجل صوفي فقاعد هو هنا وفي فوقيه تحت كشاف زي كده بس يدوبك فوق راسه هو بالظبط. فلما حصل الزلزال الكشاف ده اتحرك من مكانه وراح سقط في الارض. الطبيعي ان يسقط فين؟ عليه هو فوق دماغه، فسقط بعيد. فالراجل بقى عملها ليش كرامة خلاص، وبقى يتكلم بيها بعد ذلك، يعني ان انا شفته اتكشف ده كمود يسقط على دماغي سقط في حته ثانيه. ده على غير العاده. هتقول لي طب دي كرامه له؟ ممكن تبقى كرامه لو انه كان على عقيده صحيحه وعمل صالح. طب ازاي لو واحد ما عندوش عقيده صحيحه وعمل صالح ويجري عليه عمل على غير العاده؟ قد يكون نوع من الغيبه الفتنه. لا، قد يكون نوع من الفتنه ان ربنا يجري على يديه او يحصل له شيء على غير العاده. فتنه له، فتنه لهم، يعني ان تجده مثلا يعني يحصل له حاجه على غير العاده بس يثبت على ضلاله اكثر واكثر، ولا مش يتوب ويقول استغفر الله، ده انا ربنا نجاني دلوقتي، ايه العقيده السيئه اللي انا عليها دي بتاعت الاولياء وان انا ادعوهم من دون الله ونحو ذلك. لا، قد يفتن اكثر. اقول لك ابسط من ذلك، نوع من الكرامه، لان الكرامه تتفاوت درجاتها. فعلى سبيل المثال مكانه ابي بكر في الفضل والاكرام ليست كمكانه انا مثلا. فلذلك الكرامه لو يعني مجازا، يعني لو كان انا يحصل لي مثلا كرامه، يعني فالكرامه عند ابي بكر ليست ككرامه غيره من الناس. اعلى الناس مقاما في الاولياء هو ابو بكر رضي الله عنه. الغرض المقصود ان الكرامه تتفاوت، ممكن تكون في الشيء اليسير، وقد تكون في المواقف، وقد تكون في الاحوال دون احوال. ممكن انت لحظات ايمانيه كده ربنا يصلك فيها ويحدث لك شيء من الاكرام، وبعد وقت اخر لا يحدث لك. لحظات ايمانيه عاليه ربنا يمدك فيها كده ببعض الامور فنوع من تثبيتك ونحو ذلك، وقد لا تاتي مره اخرى بحسب حالك وطاعتك. وهناك من الناس من تصحبهم علامات الاكرام بصفه غالب انها تكون دائمه، زي كثير من الصحابه رضي الله عنهم، ومن ابرزهم عمر، كان مسددا ملهما موفقا رضي الله عنه وارضاه، كان يتكلم بالامر فينزل به القران، فده نوع من الاكرام لعمر رضي الله عنه. قال: فقولنا امر خارق للعاده اخرج ما كان على وفق العاده من اعمال، وغير مقرون بدعوى النبوه اخرج معجزات الانبياء، ولا هو مقدمه لها اخرج الارهاص، وهو كل خارق تقدم النبوه. يعني ارهاصات النبوه دي مش معجزات، لا، ولا وان كانت خوارق، لكن هذه مقدمه للنبوه. ارهاصات النبوه زي ما بيذكر في كتب السير مثلا من ارهاصات النبوه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر ببحيره الراهب، وان بحيره الراهب قال لهم ارجعوا به، وان النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع ميسره غلام خديجه وكانت تظله سحابه ونحو. كل دي ارهاصات للنبوه، كرامات، اكرام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنها كمقدمه للنبوه. اما الولي فليس له ارهاصات، ليس له ارهاصات، انما هي كرامات فقط. قال: ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح. قال: اخرج ما يجري على ايدي السحره والكهان هو سحر وشعبذة. وكرامات الاولياء كثيره، منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الامم الماضيه، ومن ذلك ما اخبر الله به عن مريم. يعني قبل ان اذكر طبعا الكرامات الكبيره جدا التي يعني هناك امثله، كما قلت لكم ان الكرامه ممكن تكون في شيء يسير جدا، وقد تكون لك لحظه لا تاتي لك بعد ذلك بسبب ذنوب او معاصي، وقد يظهرها الله نوع من يعني الاكرام لك. يعني احسب يعني، نسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يحسن ظننا في اخواننا. احد اخواننا مثلا منذ اسبوعين وقع من الدور الثاني، واقف في البلكونه بتاعت بيتهم، راحت البلكونه واخداه ونازله في الشارع. نزل ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما فيش غير شويه ايه كدمات كده ولا حاجه. العاده اللي ينزل بالمنظر ده بيموت في الغالب، او بيحصل له نوع من الايه الاصابات الشديده، خصوصا ان هو نازل ومعاه كام طن. ده البلكونه نازله وهي معاه كمان، هي اخرى ونازله معاه. فانا احسب هذه كرامه، ونوع من الإكرام لهذا العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن يعني أمرنا وإياه. قال تعالى قال ذلك ما أخبر الله به عن مريم عليها السلام. قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. يأتيها الرزق من غير أن يأتي لها أحد. المتكفل بها زكريا، هو المتكفل بها، هو الذي يأتي لها بالطعام والشراب، هو الذي تكفل به. يدخل يجد عندها الطعام. من أين هذا الطعام؟ هو من عند الله، يأتيها من عند الله، هذا إكرام لها. طب ليه ما قلناش دي معجزة؟ أي نعم، لأنها على الراجح والصحيح ليست نبية. وإن كان ابن حزم يعتبر مريم ويعني أم موسى يعتبرهما نبيتان. ومنها ما أخبر الله به عن أهل الكهف على ما قص الله ذلك في كتابه. إحنا مر بنا مسألة النبوة في النساء. طب ليه ما صحيح أنه ليست نبيتين؟ ها؟ ليه؟ الدليل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذه الآية تدل على أن الرسالة محصورة في الرجال، محصورة في الرجال. ابن حزم رحمه الله تعالى على الظاهرية المشهورة طبعا عمم في كل من يوحى إليه، فأوحينا إلى أم موسى فعمم فاعتبرها نبي، وهذا طبعا غير صحيح ومردود بأدلة كثيرة طبعا، ومنها وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وغير ذلك. ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق أسيد بن حضير رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرب، مثل السحابة يعني، فيها أمثال السرب، سحابة ومليانة يعني قناديل منورة، أمثال يعني القناديل المنورة، وهي الملائكة نزلت لقراءته كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه في مرضه. عمران بن حصين رضي الله عنه مرض بالبواسير واشتدت به حتى رقد في فراشه مدة من الزمان حتى تقرح ظهره، فكانت الملائكة تنزل تسلم على عمران بن حصين رضي الله عنه. وكان سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، نوع من التثبيت لهؤلاء العبيد رضي الله عنهم الصالحين. سلمان وأبو الدرداء دول آخى منهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة، وكأن هذه الكرامة كانت في أول الهجرة نوع من التثبيت لهؤلاء رضي الله عنهم. وخبيب بن عدي رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله تعالى، وكان يؤتى بعنب يأكلهم وليس بمكة عنبه معلوم، وكان في الوقت ده حتى ما بيجيش من بره، فكان يؤتى بالعنب أو يدخلون عليه يجدون عنده العنب سبحان الله. وكان أسيرا يعني كان يمنعون عنه الطعام والشراب ونحو ذلك، فكان الله يطعمه. ومر العلاء الحضرمي رضي الله عنه بجيشه فوق البحر على خيولهم فما ابتلت سروج خيولهم، سبحان الله الخيول سبحت على وجه الماء والسروج ما ابتلت، ومر رضي الله عنهم أرضه. ووقع أبو مسلم الخولاني رحمه الله في أسر الأسود العمسي لما ادعى النبوة، فقال له أي الأسود أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال نعم. فأمر بنار فألقي فيها ووجده يصلي فيها سبحان الله، وقد صارت بردا وسلاما وغير ذلك كثير مما هو منقول في كتب السير والتاريخ. أبو بكر لما رجع أبو مسلم قبل رأسه وقال الحمد لله الذي أراني إبراهيم هذه الأمة. الفرق بين المعجزة والكرامة، الفرق بين المعجزة والكرم. قبل ما نتطرق لذلك إنه تنبيه، وهو كان الأولياء الصالحون أو الولي الصالح عموما أو الإنسان الصالح إذا جرت له الكرامة ازداد خشية، ازداد خشية، بخلاف العبد الطالح والعياذ بالله إذا ظهر له ما يشبه الكرامة تتن بذلك والعياذ بالله، لكن الصالح يخاف الله أكثر. كان عمر رضي الله عنه من سادات الأولياء في الكرامات، يبشر بالجنة، ينزل القرآن موافقا لرأيه وغير ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما سلكت فجا حتى سلك الشيطان فجا غيره. ومع ذلك كان يقول لحذيفة كلما مات رجل يشتبه فيه كان يقول لحذيفة أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل حتى يصلي عليه حذيفة. انظر يعني خوف أكثر واشتداد في الطاعة والعمل أكثر، وكان كثيرا ما يلوم نفسه وكان كثيرا ما يحاسب نفسه، حتى قيل أن عمر رضي الله عنه ما مات إلا وله خطان أسودان في وجهه من كثرة بكائه رضي الله عنه وأرضاه. الفرق بين المعجزة والكرامة، الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة بخلاف الكرامة، فإن صاحبها لا يدعي النبوة وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي والاستقامة على شرعه، فالمعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة. الاثنين أمر خارق للعادة، لكن المعجزة للنبي والكرامة له الولي. حقيقة نضيف هذا الذي ذكرناه من قبل أيضا من كلام العلماء في المسألة، وهي أن المعجزة للنبي تحديا والكرامة للولي تأييدا وتثبيتا، تأييدا وتثبيتا. وعلشان كده إذا ادعى الولي كرامة قبل حصولها هذا كاذب، هذا إنسان غير صالح، زي ما يأتي مثلا بعض المشعوذين من الصوفية أو الشيعة ويقول لك أنت لا تصدقني أنا أفعل كذا وأفعل كذا، هذا ابتداء الإنسان والعياذ بالله غير صالح، لأن الولي كلما حصلت له الكرامة ازداد خشية وربما كتم ذلك. وكثير من الأولياء والصالحين جرت عليهم الكرامات ولم يعرفها الناس حتى ماتوا، ولم يعرفها الناس حتى ماتوا. يعني على سبيل المثال كان زين العابدين ابن الحسن بن علي رضي الله عنه كان يحمل الطعام إلى بيوت الفقراء على كتفه ليلا ويطوف على بيوت الفقراء ملثما حتى لا يعرفه الناس، وما عرفوا هذا الرجل إلا بعد موت زين العابدين، وجدوا أثر الجوال في كتفه رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا أما الذين يدعون الكرامة ونحو ذلك فهؤلاء كذابون غير صالحين. وذهب بعض الأئمة من العلماء إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء، لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول، فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. فإذا يعني هي إنه كل ما كرامة تقع لولي تابع لرسول دي تعتبر معجزة في حق من؟ حق الرسول، لأن ده تابع له وبتجري له الكرامة دي، يبقى ده نوع من الإكرام لمن؟ للنبي. إذن هذه في جملتها بعض العلماء قال تعد كذلك معجزة لهذا النبي. ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة، على خوارق الأولياء، معنيان اصطلاحيان ليس موجودين في الكتاب والسنة، وإنما اصطلح عليهما العلماء فيما بعد، وإن كان في مدلولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق. قال حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات، قال الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنة والواقع المشاهد، فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق، وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه رد للنصوص ومصادمة للواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب، والله تعالى أعلم. وقد كذب بهذا بعض طوائف من المعتزلة والفلاسفة كذبوا بالمعجزات وكذبوا بالكرامات واعتبروا أن كذبوا بالكرامات واعتبروا أن الخالق للعادة لا يكون إلا الأنبياء فحسب وردوا الكرامات لغير الأنبياء وهذا باطل والثابت أن الكرامات ثابتة في حق غير في حق الأولياء وهي تكون لغير الأنبياء. قال المبحث الحادي عشر الولي والولاية في الإسلام. من هو الولي؟ وإلا البعض يعني ينظر إلى مسألة الكرامة فيظن أن الكرامة لا تكون إلا للولي الذي له وصف مخصوص عنده كما هو الحال عند الصوفية والشيعة. فالصوفية مثلا مشهور عندهم أنواع من الأولياء، فالقبوريون يرون الولي هو صاحب القبر والضريح ونحو ذلك، والفلاسفة منهم يرون الولي هو من كان له من يعني الأشياء الفلسفية وغير ذلك كالحلاج وابن عربي والتيجاني ونحو ذلك، هؤلاء عندهم هم أولياؤهم. والذين بين هؤلاء وهؤلاء فعندهم الأولياء عندهم البدوي وابو العباس والقناوي ونحو ذلك الذين يجمعون بين هذه وتلك، يعني بين الصوفية الفلسفية والصوفية القبورية. والشيعة الولي عندهم بل هو أعلى الناس مقاما هو الإمام، ويعتبرون الإمام هذا في درجة أعلى من النبوة عندما تحقق ما يعتقدونه في الإمام، وعلى ذلك هذا هو الولي عندهم بل وبعض الجهلة من الصوفية ربما يصل الحمق به إلى أن يعتقد أن الولي هو كل من سكن الخرابات ولبس الأشياء والعياذ بالله الرثة ولربما تقذر وترك الطيب من الحياة ونحو ذلك، يكون هذا ولي، حتى يصل الأمر إلى بعض الجهلة من العوام فيصدقونهم في ذلك فيرون كل من يرون وقد تقشف عن أسباب الحياة الطيبة ولربما ترك الصلاة وغير ذلك وسكن الخرابات فيقولون هذا رجل واصل، هذا رجل ولي من أولياء الله، ونعوذ بالله من هذا الجهل وهذا الضلال. فمن هو الولي؟ قال الولي والولاية في الإسلام. قال تعريف الولي والولاية، قال الولاية بالفتح، تنبه لأن الولاية بالكسر يقصد بها المنصب، وأما الولاية بالفتح يقصد بها الموالاة أي موالاة الله له. قال الولاية ضد العداوة أو ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد، والولاية في الإصطلاح هي القرب من الله بطاعته. والولي في الشرع هو من اجتمع فيه وصفه، هو ذا الولي، الإيمان والتقوى. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له مقالة جميلة جدا يقول كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وإن كانت تتفاوت درجات الولاية فأبو بكر أعلى الأولياء مقاما مثلا، وبين أبي بكر وبين المؤمن الصالح من الأمة الإسلامية درجات، فكل مؤمن صالح تقي ولي لله، وهذه تسمى الولاية الإيش؟ العامة، الولاية العامة، كل مؤمن صالح هو ولي لله، دي ولاية عامة. أما الولاية الخاصة فهي التي معها يكون هذا العبد في درجة من الدين والإيمان أعلى، ويظهر منه ما يظهر من علامات الصلاح والدين التي معها يظهر ما يظهر من الكرامات. قال تفاضل الأولياء، قال وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. وأفضل أولياء الله هم أنبياؤهم، وأفضل أنبيائه هم المرسلون، أفضل أولياء الله هم الأنبياء، أفضل أولياء الله هم الأنبياء، وأفضل أنبياء الله هم المرسلون، وأفضل المرسلين أولو العزم. بدرجات أهو درجات الأولياء، أفضل أولياء الله الأنبياء عموما، أفضل الأنبياء الرسل، أفضل الرسل الخمسة، أفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم ذلك في موضعه، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم اختلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة الباقين. أقسام أولياء الله، قال وأولياء الله على قسمين، القسم الأول سابقون مقربون، القسم الثاني أصحاب يمين مختصبون. وقد ذكرهم الله تعالى في عدة مواضع من كتابه، قال تعالى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فذكر ثلاثة أصناف، صنفا في النار نعوذ بالله وهم أصحاب الشمال، وصنفين في الجنة، والاثنين دول أولياء لله وهما أصحاب يمين وسابقون مقربون. وقد ذكرهما أيضا في آخر هذه السورة وهي سورة الواقعة، فقال فأما إن كان من المقربين روح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يبقى درجتين، درجة السابقين ودرجة أصحاب اليمين. وقد ذكر عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر السابقين قال ماذا؟ ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لأن دول بيبقوا أفضل درجات من أصحاب اليمين. ولما ذكر أصحاب اليمين قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء المشهور، هو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، وقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى في درجتينهم، درجة أصحاب الفروض ودرجة أصحاب الإيه؟ الفروض والنوافل، لأنه مش واحد هيأتي بالنوافل من غير ما يكون أتى بفروض. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعيذنه. فالأبرار أصحاب اليمين هم المتقربون إليه تعالى بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، المقتصدون ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات، يعملوا الفرائض فقط لكن ما يرتكبوش المحرمات، يأتون بالفرائض ولا يأتون بنوافل لكن لا يفعلون المحرمات، دول الأبرار. قال أما السابقون المقربون فتقربوا إليه تعالى بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا إلى الله بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما وعصمهم من الذنوب واستجاب دعاءهم، كما قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر ما ذكر في الحديث. إذن الولي لا يشترط أن الولي يسكن خرابة، لا يشترط أن الولي يكون مقبور في ضريح، لا يشترط أن الولي يكون شخص مشهور مثلا، لا يشترط أن يكون الولي عالما مثلا، لا أبدا، قد يكون الولي واحد من عامة الناس، هو ولي لله سبحانه وتعالى، هو أقرب إلى الله تعالى من كثير من الناس الذين ربما يفوقونه في أمور كثيرة. ولذلك قال لا يختص أولياء الله بلباس ولا هيئة. قال وأولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر بلباس ولا بهيئة على ما هو مقرر عند أهل العلم والتحقيق من أهل السنة بخلاف الشيعة بخلاف الصوفية. الولي عندهم المزعوم لازم يأخذ امتيازات، يبقى شيخ الطريقة مثلا، يبقى مرجع آية الله فلان، المرجع فلان، الإمام فلان، هذا الولي عندهم بغض النظر عن كونه صالحا أو طالحا. يعني أكثر الناس كان فيهم والعياذ بالله في الزمان الأخير هذا الخميني، ومع ذلك لا يزالون يعتقدون أن الخميني هذا من أقرب أولياء الله بعد الأئمة، هم يعتقدون ذلك والعياذ بالله، وقد كفره علماء الزمان والعياذ بالله. هو الذي كان يعتقد أن للأئمة تصرف في الكون مع الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من العقائد الفاسدة. الصوفية مثلا يجعلون شيخ الطريقة، وشيخ الطريقة هذه كذلك أيضا بالوراثة زي الشيعة برضه، أن الأئمة عندهم يتوارثون الإمامة، كذلك الصوفية الطريقة عندهم يتم توارث مشيختها، حتى ولو ابن شيخ الطريقة فاسد فاجر شارب خمر يتولى مشيخة الطريقة بعد أبيه ولا يذل الله. قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان مباحا. ولذا تجد أثر ذلك ظهر، تجد شيخ الطريقة يقعد على السجادة الوحدة مثلا، يفرش له فرشا وحدة، يلبس لباسا مميزا ونحو ذلك. وكذلك نفس المعنى الآيات والمرابع الشيعة. قال ولا يحلق شعرا أو ولا بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. يعني مش شرط الملابس ولا الهيئة، ممكن إنسان تجد في هيئة رثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر ذو تمرين مدفوع بالأبواب. يعني الناس لا يأبهون به، لو أقسم على الله لا أبره. وكم من سمين والعياذ بالله ليس له عند الله وزنه جناح بعوض. قال بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم، يوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. يعني بالشرط الولي يكون في صورة واحدة معينة، قد يكون من التجار إنسان صالح، وكم هؤلاء كثيرون صالحون عندهم من المال المبارك ما يبذلونه في سبيل الله وغير ذلك، فهذا لله ولي. وكذلك أيضا انظر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المثال يوم صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شجرة وكان رقيق الساقين رضي الله عنه قليل البدن، فلما رآه بعض أصحابه ضحكوا من ذلك من رقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تضحكون من رقة ساقيه؟ والله إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وفي المقابل إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوض. قال بطلان ما قد يعتقد فيهم من الغلو، يعني مثل ما يعتقد الصوفية والشيعة ونحو ذلك من الغلو في الأولياء، فينسبون عليهم علم الغيب والعياذ بالله والتصرف في الكون ونحو ذلك، كما تقول والعياذ بالله روايات ومرويات الشيعة، يعني يرون كذبا عن الصادق يعني رضي الله عنه أنه قال أول ما خلق الله محمدا وفاطمة وعليا، ثم خلق الخلق وجعل تصرف الخلق لهؤلاء الثلاثة، ونعوذ بالله من ذلك، جعل تصرف الخلق لهؤلاء الثلاثة وربنا خلاص ما ليش دعوة بالخلق، فنعوذ بالله من هذا الكفر وهذا الضلال. وأولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، وليس لهم قدرة على التصرف في الخلق والرزق ولا يدعون الناس إلى ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء من الأموال والعطايا لهم، زي الرجل بتاع البدوي، خليفة البدوي ده ولي من الأولياء عند الصوفية، خليفة البدوي هذا الذي يأتي إلى مصر يأخذ مش عارف قد إيه كده ويمشي، حاجة كده قريبة من مليون ولا حاجة، يعني كان بياخد الصندوق كله ويمشي، فكان بيقولوا الصندوق ده كان بيصل إلى 3 مليون تقريبا، فكان ياخده كله ويمشي، ده خليفة البدوي مرتين في السنة. فجاء واحد اسمه زقزوق في الأوقاف، وزير الأوقاف، فهذا أحدث يعني معهم نوع من المعارضة، وانتهى الأمر إلى المقاسمة، ولا أدري في الحقيقة دلوقتي إيه الموضوع. قال: ومن فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب أفاق، ولي للشيطان، والله تعالى أعلم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.